معنى هذا التجارية التجارة الأربعة أن أدلهم على التجارة التي تكون فالتجارة تكون نعمة تجارة تجارة أخروية كما أنها تسمى علمية فالكافر سير في الأرض الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك ولكن من وراء ذلك الجنون لابد أن يكون تعقل تأمل تفكر نظر يعني لا يكون سفرا عرضية سفرا عفوية سفرا من دون طائل من دون فائدة لذا ترى الشباب خذوا القلم معكم ودفتر دائما الحكيم دائما يحمل القلم ودفتر معه وكل من الحكماء في أيام الشباب لأنهم يدفعون في أيام الشباب احمل معكم ورقة واكتبوا هذه السفرة سفرتكم اكتبوها أحسن كثير من علماء الآن سيدنا الأستاذ الدكتور عثمان سيدنا الإمام قدس الله عليه وسلم هذا الرجل العظيم عنده عدة من الكتب باسم الرحلات رحلة الشيرازية رحلة الإصفهانية رحلة المشهدية خراسانية أنه أيضا كان يده كان يكتب رحلته في أيام شبابه وبعد سنين أكثر من 70 سنة طبعت هذه الرحلات وتفيد الناس أنه قبل 70 سنة كيف كان الناس يعيشون فاكتبوا رحلاتكم إن شاء الله لأن ليس كل واحد يشتري دفتر يكتب رحلته إلى روم المقدسة وابدأوا أولا أنه قال عادل العلم السيد عادل العلم اكتبوا رحلتكم فابدأوا به حتى تذكروني بدعائكم إن شاء الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم التوفيق والتسديد لذا الله الله لاستغفار الشباب هذه الآية الأولى وأما الآية الثانية المناسبة باعتبار أنه شباب عظيم هذه الآية واقعة الإنسان عندما يقرأ القرآن يهدي للذي هي أفضل كيف يتحدث القرآن معنا في آية 54 من سورة الكهف يقول سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم كيف خلقكم خلقكم من بعد هذه المرحله الاولى ثم جعل من بعد ضعف قوه هذه المرحله الثانيه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه هذه المرحله الثالثه يخلق ما يشاء وهو العليم التقدير علماء الناس لذلك علماء المسلمين يقولون ان الانسان يمر في عمره بمراحل ثلاثه ولكل مرحله خصائص ومميزات من حيث العواطف والاحاسيس والمعتقدات والسلوكيات اخلاق كل مرحله فيها اخلاق طويله خصوصيات المرحله الاولى الطفوله ثلاث ادوار ثلاث مراحل دور الاول دور الطفوله ثم الدور الثالث دور الشباب دور ثم الدور الثالث دور الخروج والمشاهد الشيوخ فثلاث مراحل القران ايضا يشير الى هذه المراحل الثلاث ان الله سبحانه وتعالى خلقكم من ضعف في قوتين القوه الجسديه والقوه الفكريه لان الطفل عندما يولد لا يمكن ان يدفع عن نفسه الضرر ولو لدقيقه ولو لساعه بل يحتاج الى من يبالي من الوالدين، من يراعي شؤونه، من يربيه من الوالدين، حنان الابوين، يحتاج الى ذلك. لا يمكن انه ذباب اذا وقفت على جبهتها يقشها الى الذباب، لا يمكن. انما يحتاج الوالد هو او الوالده هي التي تبالي وتدفع عنه الاذى. فخلقكم من بعض، بعض القوة الجسدية. وكذلك كنتم في بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا في بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا اذا من الناحيه الفكريه ايضا الانسان ضعيف لا يعلم شيئا الى ان يتقوى ويتعلم من علم الحسي من خلال الحواس الخمسه ثم العلم القيادي ثم العلم العقلي هذه المراتب من قوه المعرفه فاذا خلقت من الطعن الطعن الاول المرحلة الثانية مرحلة الشبابية مرحلة الهامة في قوتين قوة جسدية وقوة فكرية الآن أنتم في قوة جسدية، كل واحد منكم يباري صاحبه بقوته الجسدية وبقوته الجسدية، فأنتم أقوياء. ولكن بعد ذلك المرحلة الثالثة مرحلة الشيء ومرحلة الكهولة، أيضا مرحلة الضعف، ومن يعمره هناك سفر القلب، أفلا يعلم؟ إذا هناك انتكاسة، انتكاسة بعد هذه القوة. هذه الآية ماذا تقول يا شباب؟ يا أخوان، يا أولاد، على ماذا تدور؟ أن الإنسان بين العقلين فلا يختار نفسه. الآن أنت الشاب، والشاب يصير عنده نوع من الغرور، نوع من الإحسان، نوع من الطغيان، يكبر الرعاه استغنى سيكبر. الشاب إذا رأى الغلاف في نفسه، أنا قوي، أنا متفكر، أنا حضاري، أنا مدقق، والدي رجل قديم يفكر قديما، والدتي امرأة قديمة تفكر قديما، وإذا به يعني يحاجي الوالدين على أنه هو رجل مثقف وأنه واعي وعصري وهكذا من القدماء وما شابه ذلك، مع أن القرآن يؤدبنا وقولا لهما قولا كريما، قولا كريما. يقول الناس وقولوا لله حسنى، وقولوا قولا جديدا، مع الناس حسن وجديد، تبيع المنطق، مع الناس تكلموا بالمنطق، مع اي واحد في حواراتهم لا بد يكون من وراء حوارهم منطقا سليما قويا سديدا مرهانا سليما مقدسا وصوره ونتيجه سالما لا بد يكون. لكن مع الوالدين لا يا شباب، مع الوالدين القران يقول وقولا لهما قولا كريما، يعني بكلام تتكلم معه، يعني اعطي من نفسك مع الوالدين ان تعطي بكرم بكرم وبسخاء وبجود تتكلم مع الوالدين، اذا يختلف الحديث مع الوالدين. فالشاب يشعر بالقوه ثم جعل من بعد بحث القوه، هذه القوه قوه فكريه وقوه عقليه. الفرق بين الضعفين، الضعف الاول يختلف عن الضعف الثاني، حيث ان الضعف الاول عندك امل، الوالد والوالد عندهما امل بحياه الولد، بمستقبل الولد، بمستقبل الطفل، فعندهم امل بالحياه بالتكامل بالكمال، ولكن الضعف الثاني نكس انتكاس، انكسر في الخلق، شيء ينتظر الموت، ينتظر انه يدفن، ينتهي من هذه الدنيا والحياه الطبيعيه. اذا الضعف الاول فيه امل للمستقبل، ولكن الضعف الثاني ليس فيه امل للمستقبل. لذا سبحانه وتعالى في القصه القرانيه سبحانه وتعالى قال الضعف الاول ضعف، ثم جعل من بعد الضعف قوه، هذا جعل تكوينيا، جعل تكوينيا قوه لكم. لكن بعد جعل التكوين بالقوه، قوه فكريه وقوه جسديه، قال ضعفا وشيبا. قال الضعف الشيء يعني هناك شايب ينتظر الموت. والفرق الثاني بين الضعفين وبين قوة الشباب، كل هذا البحث انما قدمته لكي اصل الى هذا. هذا الموضوع مهم يا اخوان، يا شباب تحت واحد كن معي وصدقوا هذه الفكرة، تعلق في كل اعمال وجودكم، تكنوا بها الليلة، وحاول يا شاب أن تفتح صفحة جديدة لمستقبلك على ما أقول في هذا المجال. هدية من عدي الأطفال سلام الله عليه، عيدته عيد الميلاد عدي الأطفال. النقطة أنه دورة الشبابية، مرحلة الشبابية فيها قوة، يعني قوة الإصلاح والصلاح. أنت في طفولتك، في الطفولة ضعيف، ربما تكون متأثر بالبيئة التي أنت فيها، بالأسرة التي أنت فيها، تعيش أسرة مسيحية، كل مولود يولد على الفطرة الإسلامية، يولد على فطرة التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لكن والداه من النصارى فيقول بالشرك، يقول بالأقلام الثلاثة، الأب والابن والروح القدس. أو هل يعودانه؟ يقول عزير بن الله. أو يمجدانه؟ يقول بالمجوسية وبالثانوية وإله الخير وإله الشر، فهو موحد في صفاته. لكن البيئة، لكن نتيجة الوالدين أو الطفل لأنه ضعيف ربما يتأثر، ولكن في أيام شبابك لا يختلف الحكم. في أيام شبابك أنت قوي، عندك قوة فكرية وقوة جسدية، يمكنك أن تقاوم أي شخص كان، تقاوم العائلة والأسرة. إذا عرفت أن الأسرة في معتقداتها انحرافية، أن الوالد منحرف في عقائده، تركت وأنت شارف، فكرت وتعقلت وقرأت ودرست وسمعت وعرفت الحق واستبصرت، حينئذ الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه القوة الفكرية كما أعطاك القوة الجسدية، يمكنك أن تقاوم حينئذ كل الأسرة، حتى ولو كانت الأسرة مثلا من أي مذهب ومن أي دين كان، مسيح شاب، ترى كثير من يدخل في الإسلام أو يدخل في مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لأنهم شباب. ليش؟ لأن الشاب عنده قوة فكرية وقوة جسدية. الطفل لا يمكنه، الرجل الكبير أيضا لا يمكنه. الرجل الكبير عندنا في الحديث الشريف عندما يبلغ الرجل الأربعين، طبعا الشبابية من عمره تقريبا 14 سنة، تبدأ الشباب سن المراهقة إلى 40، عند 40 سنة الشبابية دور الشيخ يكون شيخا وكهلا وعجوزا. إلى سنة 40 أنت يمكنك أن تصلح نفسك، لك قوة الإصلاح، قوة الإصلاح في سلوكك، في معتقداتك، في أخلاقك، في فقهك، في كل شيء يمكنك أن تصلح نفسك، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه القوة، جعل لك هذه القوة، جعلك قوية، وطلب منك أن تصلح نفسك حينئذ. لذا علماء الأخلاق والتربية دائما يركزون على الشباب. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما جاءه إلى الصحابي إلى البصرة قال يا ابن رسول الله أهل البصرة شيبتهم لا يقبلون أمركم، أي لا يدركم ولا مسكم، ولكن الشاب تجده سرعان ما يتقبل. الإمام قال عليك بالأحداث، يعني بالشباب، هؤلاء أولاد الشباب، هؤلاء سرعان ما يتقبلون الحق منك. لماذا؟ لأنهم صفحة بيضاء، لأنهم أبخى يمين من يكون ولدي الحسن بني. الشاب إنما هو أبخى، ماذا تزرع؟ تزرع فيه نخلة تحصد منه الحنطة، تزرع فيه شعير تحصد منه الشعير، تزرع فيه خير تحصد منه الخير، تزرع فيه شر والعياذ بالله تحصد منه الشر. لذا الشباب شيء مهم، دورة الشبابية شيء مهم جدا للشاب، لا بد أن يعرف قدر نفسه. فلذا عندنا في الحديث الشريف إذا بلغ الرجل 40 وكانت مساوئه أكثر من محاسنه والعياذ بالله، يعني سيئاته أكثر من حسناته، كان شره أكثر من خيره، كان منه أكثر من طاعته، يأتي الشيطان ويقبل بين عليه ويقول بأبي أنت وأمي وجهنا إلى التحت. فخلص طبعا لا تتصور ان الشيطان مسلط على بني ادم، تعتل لا سلطان على بني ادم، ولكن الشيطان كبير، كبير بالشؤون الانسانيه، لانه عاصر الانسان كل ما خلق له بين الماء والتراب، ويعاصره الى يوم معلوم. قال اجعلني الى يوم معلوم، قال انك من المنظرين الى يوم معلوم، انت منتظر إلى يوم معلوم وظهور صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. فحينئذ يلزم أن يكون الشيطان خبيرا بشؤوني، يعرف أن هذا الوجه الذي قد زادت مساره على محاصيل، هذا الشاب الذي لم يصلح نفسه في أيام شبابه، هذا الذي قطع على معتقدات والديه الفاسدة، لم يفكر في عقيدة أبويه، لم يفكر في عقيدة آبائه أنه يصلح هذه العقيدة الصحيحة أو لا، سواء عقيدة دينية أو عقيدة نبوية، لا بد من ذلك، لا بد أن يفكر الشاب ويعرف الحق. وقفوهم أنهم مسؤولون، فيسأل في يوم القيامة عن معتقداته، يسأل عن ذلك الدليل المهم كما في الحديث الشريف. فحينئذ يا شباب، الآن أنتم في قوة، قوة فكرية وقوة جسدية، يمكنكم أن تعرفوا الحق ولا بد بعد ذلك، ثم يمكنكم المقاومة على الحق. أبوك زرع في البيت ولا طلعت في البيت، هذا أشياء يمكن أن أقف على رجلي أستقيم وأكون مستقلا في حياتي. عائلتك أسرتك أطباء يقلدونك فكيف ذلك؟ هو ما دام عرفت الحق، ما دام عرفت الحق، علي مع الحق والحق مع علي، إن الكتاب باري وخير شاهد على ذلك في هذه الليلة أولاد هل أكون نموذجين فقط من حياة علي أكبر؟ يكفينا شاهدا أن علي أكبر قدوة للشباب، أسوة صالحة لشبابنا، الشاهد الأول أن ما وصلوا إلى التعليمية في طريقهم من المدينة إلى كربلاء، الإمام الحسين أخذته مخطوبة، ثم بعد ذلك استيقظ وهو يسترجع إنا بزاء وإنا إليه راجعون ويبكي، يسأله ولده ألا تهدم لك لمن تسترجع؟ هل استرجع إلى المصيبة؟ إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لما هذا الاسترجاع هذا الكرم؟ قال بني سمعت من يقول أن خلقكم يمشي والمنايا تستقبلهم، الموت يستقبلهم، سمعت ذلك؟ فحينئذ ماذا قال؟ قال أبدا أولسنا على حق، نحن على حق وعلى باطل، أولسنا على حق؟ قال بلى، قال إذا لا يبالي بالموت، وقع علينا وقعنا عليه، ما كنا على حق. فأنتم يا شباب عليكم أن تكونوا على حق، ما دمتم على حق أنت لا تبالي بالموت، فلتقوا الموت. إن ابن أبي طالب عند أبي طالب عليه الصلاة والسلام آنس بالموت من الطفل إلى الأيدي أمي، يأنس الموت يأنس الشهادة. قال فين بصرتك على ذلك؟ قال يا رسول الله هذا ليس مما يشكر عليه، هذا مما يشكر عليه كما قتله بشهادته في شهر رمضان المبارك. قال هذا مما يشكر عليه لا مما يشكر عليه، لماذا؟ لأنه عارف. قال أفي كلامه عند الدنيا؟ قال بلى. قال إذا هذا ما يشرب عليه، العملة تكون في سلامك في الدنيا، في أخلاقك، في سلوكك، في معتقداتك. يا شباب، الله الله، هذا النموذج الأول والنموذج الثاني. في يوم عاشوراء عندما بارد علينا، قال الإمام الحسين وهو ينظر إليه بشوق ولهفة وبكاء وحنين ويقول بارد إليه غلام أشفق الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، كلما اشتقنا إلى وجه رسول الله ننظر إلى وجهه، أشفق الناس خلقا صورة ظاهرية وفكرة ظاهرة، وخلقا ورسول الله عنك على خلق عظيم، ومنطقا ما يطلق عن الهوى إلا وإلا وحيه يوحى. هذا هو علم، هذا قوة الشباب، هذا قوة. فحينئذ في مثل هذه الليله المباركه انتم في قوه. الان اسالني يا شايب، انا الان عمري 55 سنه تقريبا، انا الان لن اطالع على حياه الشباب، وان سهرت الليالي كثيرا، واتقى الله لكم من حياتي، واتقى الله سقطت في عالم التاثير إلى الآن، طلع لي 137 كتاب ورسالة عندكم، ولكن مع ذلك والله العظيم أرى نفسي صفة الإمام، لا أدري كيف أرد على ربي، ليس لي إلا أن أقول وفدت عن الكريم بغير ثالث من الحسنة والقلب السليم، لا. قيل يا رسول الله القلب السليم أي قلب؟ قال قلب يرضى الله وليس فيه سوى الله، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أنا كذلك الدم الشديد. ليس فيه إلا الله، ليس فيه الدنيا، حب الرياسة، حب الدنيا، حب المال، حب النساء، حب الأولاد، قاسي كما انك تخيل انك اخت هذه النملة كل يوم تصعد تكرارا وتكرارا 100 مرة أكثر تصعد وتنزل وتختفي مرة واحدة لن تقل لها كل من هذه الحبة أيضا من الله قال اذهب إلى ربي وقل جعلت للناس ناقل بحاجة عبدت فقط حاجة واحدة ما هي حاجة قال اسأل ربي أن يجعلني في النار ويكبر جسدي ويكبر جسدي حتى يأخذ جميع النار أقول أنا واحد في النار حتى لا يدخل غيري من خلقه في النار يبقى الخطاب لرحمتك على الخلق غفر الله لك وجعلك جميع إذن إذا كنت من أهل النار فأنا أتحمل هؤلاء الشباب في هذه الدنيا أتحمل ذنوبهم فخذني إلى هذا وهؤلاء الشباب طيب شباب طيب إن شاء الله يكون من أهل الجنة وإذا كنتم في الجنة تذكرون عند ربكم أسأل الله أن يرزقكم التوفيق والتسديد أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لكم اللهم صل على محمد وعلى محمد هذا ما في القرآن هو شيء صحيح الزمان كما أن الشريك حديث كما أن صحيح الزمان شيء القرآن السلام عليكم يا شريك القرآن ونحن في ضد القرآن وضد صحيح الزمان عليه الصلاة والسلام فنحن الله تعالى فرد جميعا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لكم لوليك اللهم وفقنا لما تحب وترضى واسعدنا في الدارين